طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. فهذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعل اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الإمام الموفق ابن قدامة عبد الله بن أحمد عليه رحمة الله تعالى: هذا كتاب في الفقه. هذا المتن الذي بين أيدينا هو أحد كتب كثيرة ألفها الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. والإمام ابن قدامة المقدسي هو أحد الأئمة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألف كتبا في الفقه وفي الأصول وفي غيرهما، وأشهر كتبه في الفقه أربعة، أخصرها العمدة وهو الذي بين أيدينا والذي سنقوم بدراسته إن شاء الله تعالى، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني وهو أكبرها. وكل واحد من هذه الكتب الأربعة يمتاز عن غيره بميزة أرادها المؤلف رحمه الله. أما العمدة فهو أراد له أن يكون مختصرا يحفظه الطلاب، يضم أهم المسائل في كل باب، وإن كان في المسألة دليل صحيح خاصة إذا كان في الصحاح ذكره، وهذا لا يكاد يوجد في غيره من المتون الفقهية إلا نادرا أو قليلا جدا، سواء في مذهب الحنابلة وفي غيره من المذاهب، لأن الأصل في المتون أن مؤلفيها رحمهم الله تعالى يريدون لها الاختصار فيحذفون الأدلة. لكن ابن قدامة رحمه الله صنع صنيعا أراده أن يكون تأصيلا لطالب العلم، أن يعتني، هو أراد ذلك، أن يعتني الطالب بذكر أهم المسائل في كل باب، وأن يعتني بأصل هذا الباب من حيث الاستدلال، الأدلة التي تعتبر أصول في كل باب. وهذا لا شك صنيع طيب وتأصيل جيد لطلاب العلم المبتدئين. لذلك حتى الذي يحفظ هذا المتن يحفظ معه أدلة هي أصول في أبوابها ولا شك. ثم بعد ذلك يأتي بعد العمدة الذي كما قلنا من ميزاتها أنه مختصر ويذكر فيه أهم المسائل في كل باب، ويذكر فيه بعض الأدلة التي هي أصول، ولا يذكر فيه خلافا، لا يذكر فيه خلافا في المسائل لا في المذهب ولا في غيره. يأتي بعده المقنع، والمقنع ربما ذكر في كل مسألة فيها خلاف في المذهب ذكر هذا الخلاف، سواء كان هذا الخلاف من قبل الروايات أو التخريج أو الأوجه. وهذه مصطلحات في مذهب الحنابلة رحمهم الله، في الرواية يقصدون بها ما نص عليها الإمام أحمد رحمه الله. سوف نذكر الآن كيف تأصل هذا المذهب، وإن كنت سأتكلم عنه في دورة مستقلة لكم بإذن المولى عز وجل، لكن لا مانع أن نأتي لعجالة سريعة حتى يتصور الطالب هذا المذهب الذي يدرسه. فالرواية يقصدون بها ما نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، وربما تختلف الروايات عن الإمام في المسألة الواحدة، لكن الأصل في المذهب هي الرواية. والتخريج يقصدون به ما لم ينص عليه الإمام ونص على شبيهه، نص على مسألة مشابهة لها، فيأتون يأتي العالم المجتهد في المذهب ويخرج هذا القول في المسألة التي لم ينص عليها على القول في المسألة التي نص عليها الإمام، فيسمونه قولا مخرجا أو رواية مخرجة، هذا التخريج. وأما الأوجه فهي التي نقلها الأصحاب رحمهم الله تعالى استخراجا أو قياسا من أقوال الإمام أو إشاراته أو تنبيهاته أو حتى الأقوال المخرجة على قوله رحمه الله تعالى. مذهب الحنابلة مؤسسه أو الأصل فيه هو الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 من الهجرة، إمام أهل السنة والجماعة، كان إماما وعالما بالحديث. يعني كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أكثر شيء يشتغل به ويعتني به ويطلبه ويدرسه هو الحديث، هذا هو الأصل. لكنه استفاد ولا شك في ذلك من شيخه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فائدة كبيرة في معرفة أوجه الاستدلال والاستنباط في الأحاديث. ولسعة حفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ملما بمذاهب السلف قبله، فكان يحفظ شيئا كثيرا جدا من أقوال الصحابة رحمهم الله تعالى ثم التابعين وتابعيهم، وهذا مكن له أن يكون ذا اطلاع كبير في الفتاوى والاستدلالات في المسائل، سواء كانت الأصلية أو النازلة التي كانت قبله. ولذلك إبراهيم الحربي أحد طلاب الإمام أحمد رحمه الله الإمام كان يحدث ذات يوم فقال: إني لا أرى لمن يحفظ 100,000 حديث إني لا أرى لمن لا يحفظ 100,000 حديث أن يفتي. فقال له طلابه: ولا 200؟ قال: ولا 200. قالوا: ولا 300؟ قال: ولا 300. قال: ولا 400. وإني لأرى من يحفظ أكثر من ذلك أهلا للفتوى. قالوا: فأنت تحفظها؟ قال: لا، ولكني أحدثكم عمن يحفظ أكثر من ذلك، أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. والمقصود بهذا العدد الكبير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصل لهذا الحد ولا إلى هذا العدد، لكن المقصود من هذا العدد الكبير الأحاديث بطرقها ورواياتها المختلفة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بطرقها ورواياتها المختلفة، وكذلك الآثار الواردة وأقوال التابعين عليهم رحمة الله تعالى بطرقها ورواياتها المختلفة. ولا شك أن هذا علم عظيم جدا وبحر لا ساحل له إذا دخلت فيه في معرفة الروايات والطرق للأحاديث أو للآثار، لا شك أن هذا شيء كبير جدا وواسع جدا. كان الإمام أحمد رحمه الله يلم بشيء كثير من هذا، من حفظ الأحاديث برواياتها وطرقها والآثار برواياتها وطرقها وأقوال التابعين برواياتها وطرقها. فالإمام أحمد رحمه الله لم يكن مشتغلا بالفقه أصلا، وإنما الأصل فيه أنه كان مشتغلا بالحديث. لكن بعد الفتنة التي حصلت، فتنة القول بخلق القرآن، والتي حمل رأس هذه الفتنة المعتزلة، وكانوا قريبين من المأمون فطلبوا منه أن يلزم الناس بها، فألزم الناس بها ووقع فيها خلق كثير والله المستعان، وثبت الله من ثبت في هذه الفتنة وكانوا قليلا، وكان منهم الإمام أحمد رحمه الله، فكان هو الرأس في التصدي لهذا القول العظيم، القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد رحمه الله، كان المأمون في ساحل الشام في طرسوس، فحمل وطلب أن يحمل إليه من لم يقل بهذا القول، كان على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله ونصر بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي. أما أحمد بن نصر الخزاعي المحدث فقتل عليه رحمة الله تعالى، ومحمد بن نوح حمل مع الإمام أحمد فمات في الطريق، والمأمون مات هناك في طرسوس. فأعيد الإمام أحمد إلى بغداد مرة ثانية، حتى جاء المعتصم بعدما بويع بالخلافة، وكان قد أوصاه أخوه المأمون بأن يحمل الناس على هذا القول، وكان المعتصم ليس ذا رأي، ما عنده رأي، ما عنده ذكاء المأمون ولا حكمة المأمون ولا رأي المأمون، ولكنه كان رجلا صلبا شديدا ذا رأي شديد، وكان رجل قتال وحرب. المهم أدخل الإمام أحمد رحمه الله على المأمون، على المعتصم، وحصلت المناظرة بينه وبين أحمد ابن أبي دؤاد الوزير المعتزلي، والذي كان يتبنى هذا الأمر، وهو الذي أشار على المأمون ومن بعده المعتصم بأن يلزم الناس به، وحجهم الإمام أحمد 3 ليالي تحصل المناظرة ويحجهم الإمام أحمد في كل هذه الليالي. فغضب المأمون المعتصم وأمر بضربه، فضرب ضربا شديدا عليه رحمة الله تعالى حتى كان يغمى عليه أثناء الضرب ولا يتراجع. قال من ضربه الحارس الذي كان يضرب الإمام أحمد، قال ضربت أحمد بيدي، قال ضربت الإمام أحمد بيدي هذه ما لو ضربت بعيرا لمات عليه رحمة الله تعالى. المهم ثبت الإمام أحمد في هذه الفتنة، فلما أذن الله بانكشافها على يد المتوكل عليه رحمة الله تعالى، أصبح الإمام أحمد رمزا لأهل السنة والجماعة، وأصبح ذا رأي مقبول وموثوق به، يعني أصبح الناس يثقون في أقوال الإمام، وقيض الله له طلابا أحبوه وكانوا حريصين على العلم، لأنه مما يحرمه بعض أهل العلم أن لا يقيض لهم طلاب حريصين على العلم فيحفظوا علمهم فيندثر العلم. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول الليث بن سعد أفقه من مالك لكن ضيعه طلابه. الليث بن سعد كان صاحب إمام مجتهد، صاحب مذهب من المذاهب، أن المذاهب غير الأربعة أكثر من الأربعة، لكن الذي بقي منها أربعة إضافة لمذهب الظاهرية الخامس مذهب داود. فقال الليث بن سعد أفقه من مالك لكن ضيعه طلابه. فمن رحمة الله عز وجل بالإمام أحمد أن قيض الله له طلابا أحبوه وحفظوا علمه، فكان لا يفتي بشيء إلا دونوه وسجلوه. ولذلك أصبح في المذهب مذهب الحنابلة أصبح عندهم ثروة عظيمة ضخمة جدا تسمى بالمسائل أو المرويات، وهي التي سجلها ودونها طلاب الإمام أحمد عن الإمام. كانت هذه المسائل وهذه المرويات هي الأصل بعد ذلك في مذهب الحنابلة. ولذلك أول متن ألف في مذهب الحنابلة ألفه عمر الخرقي عليه رحمة الله تعالى، سماه بالمختصر، أخذه من مرويات المروذي، يعني الإمام أحمد جاء إلى مرويات المروذي وأخذها واختصرها وهذبها ورتبها على أبواب الفقه، وحاكى بمختصره هذا مختصر المزني الذي ألفه المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، رأى أن مختصر المزني له قبول عند الشافعية وأنه مصنف بهذه الطريقة، فجاء فصنف مثل مختصر المزني لكنه على أقوال من؟ على أقوال الإمام أحمد رحمه الله. ثم بعد ذلك بدأ المذهب في الانتشار، مر بمرحلة المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتأخرين والتي استقر عليها المذهب، كل هذا سنتكلم عنه مستقبلا إن شاء الله تعالى. لكن حتى نعرف ما هي مكانة الرواية في مذهب الحنابل، فالرواية في مذهب الحنابل التي نص عليها الإمام لها مكانة لا شك أنها مهمة جدا، ومن ثم يأتي بعدها التخريج والأوجه التي ذكرها الأصحاب خاصة في مرحلة المتوسطين. نعم، أعد القراءة من عند قوله: قال رحمه الله: فهذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد. يقول فهذا كتاب أحكام في الفقه. الفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقوله تعالى: يفقه قولي، أي يفهم قولي. فالفقه في أصل اللغة معناه الفهم. وفي الاصطلاح يقول العلماء رحمهم الله في تعريف الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، فالعلم يدخل فيه المعرفة وهو غلبة الظن، وذلك بعض العلماء يعبر بالعلم وبعض بالمعرفة، لا إشكال كبير في هذا الأمر، لكن العلم نقيض الجهل، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته بدليله، والجهل نقيض ذلك. والجهل منه الجهل البسيط ومنه الجهل المركب. العلم بالأحكام الشرعية، فالأحكام غير الشرعية تخرج من الفقه كاللغوية مثلا، فهي لا تدخل في الفقه. الأحكام الشرعية العملية، وهذا يخرج الأحكام الاعتقادية. هذا معنى الفقه اصطلاحا، يعني الذي تعارف العلماء بعده على أنه فقه. وإلا الفقه في أصله يشمل كلا الأحكام، كلا الأحكام العملية والاعتقادية، ولذلك يسمون بعض كتب العقيدة الفقه الأكبر، وهذا صحيح، لأن الفقه في الدين يشمل كل أحكام الشريعة، سواء كانت أحكام عملية أو أحكام إيش؟ اعتقادية. لكن أصبح المصطلح بعد ذلك إذا أطلق الفقه يراد به ما يتحدث عن الأحكام العملية، الأحكام العملية. المكتسب صفة للعلم، هذا العلم مكتسب من أدلتها التفصيلية، أدلتها الضمير يعود على الأحكام، الأدلة التفصيلية، بمعنى أننا في الفقه نحتاج في كل مسألة إلى دليل خاص بها. نحن كما ذكرنا في اللقاء السابق أيها الإخوة الكرام، تعبدنا الله بالدليل، تعبدنا الله بالدليل، فما نعبد الله إلا على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد في المسألة حتى نعطيها حكم شرعي في الفقه بابه الأحكام، إما تقول هذا واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح، فهذه الأحكام لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل، وهذا معنى الأحكام التفصيلية. التفصيلية يعني أن كل مسألة في الفقه لا بد لها من دليل، عكس أصول الفقه فإنه يبحث في الأحكام الإجمالية، في الأدلة الإجمالية، يبحث في الأدلة الإجمالية. يعني لما يقولون مثلا الأمر يقتضي الوجوب، طيب ما الدليل على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ يأتون بأدلة إجمالية تدل على هذا، أن الأمر يقتضي الوجوب، سواء كانت من إجماع أهل اللغة أو من الكتاب أو من السنة أو من العرف أو ما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس الصواب عليه. سيأتي معنا أن الإمام ابن قدام عليه رحمة الله تعالى اختصر في كتابه هذا على أهم المهمات في المسائل وعلى قول واحد. طيب هذا القول هل هو المعتمد في المذهب؟ ما معنى المذهب أولا؟ المذهب هو ما قاله المجتهد بدليله ومات عليه، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. لكن المذهب الاصطلاحي بعد ذلك يقصد به أوسع من هذا. فقد يقول الإمام أحمد رحمه الله قولا ويخالفه أهل المذهب اصطلاحا بعد ذلك لوجه أو لأصل عند الإمام نفسه، وهذا سيأتي معنا، أو لا يقول الإمام بحكم في مسألة لكن يخرجون فيها حكما وينسبونه للإمام مع أنه ما قال به. إذن المذهب للصلاح أوسع من مجرد قول المجتهد، وإلا فكثير من المسائل المذكورة في مذهب الحنابلة أو حتى الشافعية أو المالكية أو الأحناف لم يذكرها أصلا ولم تعرض على الأئمة الأوائل أئمة المذاهب، لكن جروا على أصول مذهبهم أو على أقوالهم فخرجوها قاسوها وخرجوها ونسبت إليهم مذهبا، نسبت إليهم مذهبا. فمذهب الحنابلة غير أقوال الإمام، لا بد نفرق، أو غير مذهب الإمام الأصلي، قد يتفقان وهذا هو الأصل، وقد يختلفان وهذا قليل، وقد ترد مسائل لم يذكرها الإمام وهذا كثير جدا، وكما ذكرنا بنوها على ماذا؟ على أصول الإمام أو على الأقوال المشابهة للإمام. نعم. قال رحمه الله. نعم لا لحظة، فالفكرة أن أقوال الإمام ابن قدامة رحمه الله هل هي المذهب المعتمد عند الحنابلة؟ المذهب عند الحنابلة مر بأطوار متقدمين، وكان هذا تأصيل المذهب وضع المذهب، والمتوسطين وكان لهم اجتهاد ومدرسة خاصة بهم، ثم المتأخرين وكان لهم مذهب مدرسة ومذهب مختلف في الترجيح. المذهب عند الحنابلة إذا أطلق يراد به ما اعتمده المتأخرون، ما اعتمده المتأخرون. ابن قدامة رحمه الله لا شك أنه من المتوسطين، من الأئمة العلماء المتوسطين في مذهب الإمام أحمد، ولذلك قد يذكر بعض الترجيحات التي خالفها المتأخرون في ترجيحاتهم، سننبه عليها في مكانه حتى نعرف أنه ترى هذا ليس مذهب الحنابلة عند المتأخرين، لأننا إذا أطلقنا المذهب نريد المعتمد عند من؟ عند المتأخرين، وذلك لابد نعرف. هذه من المسائل التي سأنبه عليها في محلها إن شاء الله تعالى إن حصل الخلاف، إن حصل الخلاف بين مذهب المتوسط والمتأخرين سأبين حتى تعرف وتضبط المذهب عند الحنابلة. نعم. قال واقتصرت. وهذا طبعا هذا الأمر مما يقع فيه يعني كثير من طلاب العلم، أنهم ما يستطيعون التمييز بين الأطوار التي مرت بها المذاهب، فتأتي تجد الطالب ينسب، وأحيانا ما هو طالب، أحيانا حتى يصل إلى مرحلة أن يكون عالما فينسب إلى مذهب من المذاهب قولا من الأقوال، وهم أصلا أهل ذلك المذهب لم يقولوا به إلا في مرحلة من مراحلهم. هذا غير صحيح أن تنسب قولا ليس معتمدا في المذهب إلى أهل المذهب. طبعا كيف تعرف القول المعتمد في المذهب؟ هذا له أصوله وله مدرسته وله طريقته، نبينها إن شاء الله تعالى. مما يحضرني الآن كأمثلة كمثال على هذا الأمر، مثلا كل كتب المذاهب تقريبا تنسب إلى الأحناف أنهم يقولون بعدم صحة حج الصغير، أن حج الصغير لا يصح، وتجدهم يردون عليهم ردا شنيعا، أنه كيف الأحناف يقولون أن حج الصغير لا يصح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الأمر، نعم ولك أجر لما رفعت المرأة له صبيا وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. الشاهد كل المذاهب تقريبا تنسب إلى الأحناف أنهم يقولون أن حج الصغير لا يصح، وحج الصغير صحيح باتفاق الأحناف، وهذه مسألة غريبة. لذلك بحثت كثيرا في هذا الأمر فوجدت أن الإشكال فين وقع؟ الإشكال وقع في قول اختاره الكاساني رحمه الله في بدائع الصنع اختيارا، هو اختاره وليس قولا على إطلاقه حتى. وذلك السروجي رحمه الله من أئمة الأحناف ماذا يقول؟ يقول وينسب إلينا في الذخيرة وغيرها من كتب المذاهب، الذخيرة القرافي رحمه الله، أن حج الصغير واعتكافه لا يصح عندنا وعند إمامنا، وقولهم هذا باطل، ولا أدري إلى أي شيء استندوا. هو يقول لا أدري إلى أي شيء استندوا، بل حج الصغير واعتكافه صحيح عندنا وعند إمامنا بلا خلاف. بحثت فوجدت إلى ماذا استندوا، الكاساني رحمه الله اختار قولا في الصبي غير المميز، الصبي الذي دون سن التمييز، قال فإن قيل أن حجه لا يصح فأرجو أن يكون هذا صحيحا. هذا اختياره وهم ردوا عليه ولم يطلقوا، يعني هو ذكر في الصبي المميز أن حجه صحيح، فأخذوا قوله هذا على أنه إطلاق في مذهب الأحناف وعلى أنه راجح في مذهب الأحناف، أن الأحناف ردوا عليه على نفس الكساني في اختياره هذا، ومع أن قوله مقيد في مسألة دون كلتا الحالتين، لأن الصبي له حالتان، إما أن يكون مميزا غير مميز أو أن يكون مميزا. نعم، فهنا ينتبه إلى أن الإنسان لا يستعجل في النسبة، نسبة الأقوال المذاهب، ويستوثق ويتأكد حتى يستبين ويعرف، فإذا عرف القول واستبان بعد ذلك يعرف المأخذ والدليل، ما مأخذهم ما دليلهم، حتى يعرف بعد ذلك هل القول صحيح أو ليس بصحيح، فإذا لم يكن صحيحا كيف يرد عليه. هذه كلها طرق ووسائل لمعرفة الأقوال والرد عليها. نعم. قال رحمه الله: واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. طبعا أنا يعني أكتفي بهذه المقدمة اليسيرة في هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإلا لو أردنا أن نشرح كلامه وأن نقف عنده لاحتجنا إلى مجالس، لكن من باب الاختصار. نعم، يبدأ بسم الله. قال رحمه الله العمدة اقرأ أول باب. كتاب الطهارة. باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. نعم، يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل، والباب أخص منه، فيقال في تعريفه: اسم لطائفة مخصوصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل. والفصل يكون أخص من الباب فيكون تحت الباب، اسم لطائفة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل. وهذا الترتيب والتنظيم حتى يسهل على الطالب استحضار المسائل، فرتبوا بهذا الترتيب الكتاب ككتاب الطهارة مثلا. تحت كتاب الطهارة أبواب كثيرة: باب أحكام المياه، وباب السواك، وباب إزالة النجاسة، وباب نواقض الوضوء وصفة الوضوء وأحكام الغسل وموجبات الغسل والحيض والنفاس، كل هذه أبواب، وآداب والمسح الخفين والتيمم وآداب قضاء الحاجة، كل هذه أبواب داخلة في كتاب الطهارة، داخل في كتاب الطهارة. داخل هذه الأبواب أحيانا يريدون الباب مثلا، لكن الباب هذا فيه مسائل كثيرة نحتاج إلى أن نقسمها حتى تكون أحضر للطالب عند الاستحضار وأكثر تخصيصا، فيقسمونها إلى فصول. مثلا الحيض، يتكلمون في باب الحيض عن مسائل، ثم يأتون لفصل مثلا في المستحاضة مثلا، لا يجعلون باب مستقل لأنه ملحق بالحيض، يقولون فصل في أحكام المستحاضة مثلا. نعم، أو فصل في النفاس لأنه يتبع الحيض. وداخل الفصل تكون المسائل. أحيانا الباب ما يحتاجون إلى تقسيمه، فيكون باب وتحته مسائل، يعني لا يلزم أن كل باب من أبواب الفقه أنه تحته فصول، لكن إذا كانت مسائله كثيرة يحتاجوا إلى تقسيمه فقسموه. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى عادة في كتب الفقه بأحكام العبادات، ثم يتبعون العبادات بالمعاملات، ثم يتبعون المعاملات بأحكام الأحوال الشخصية، نكاح وطلاق وما ينشأ عن الفرقة بعد ذلك، ثم يتبعونها بأحكام الجنايات والحدود. هناك أبواب تلحق بشيء له علاقة، يعني هل الأطعمة والأشربة يجعلونها في الأخير أو يجعلونها بعد العبادات أو يجعلونها بعد المعاملات؟ اختلف المصنفون في هذا الأمر، هل الجهاد يجعلونه بعد العبادات أو يجعلونه قريب هناك من الجنايات والحدود لأنه فيه قتل وأحكام بالقتل وإلى آخره، أو يجعلونه بعد المعاملات لأنه فيه تعامل مع غير المسلمين؟ هذه أبواب اجتهادية، لكن هذا التصور العام لتقسيم الفقه عبادات ثم معاملات ثم أحكام الأسرة ثم الجنايات، هذا التقسيم العام. والعبادات نحن نعرف أن أركان الإسلام الركن الأول منها جانب اعتقادي، الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام العملية، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. هم رتبوا أبواب العبادات على الترتيب الذي جاء في الحديث بترتيب أركان الإسلام، إقامة الصلاة أول شيء، أحكام الصلاة ثم أحكام الزكاة ثم أحكام الصيام ثم أحكام الحج. وعادة ما يبدأون في الصلاة بأحكام الطهارة، والسبب في ذلك أن الطهارة شرط لا تصح الصلاة إلا به. فإن قال قائل طيب الصلاة لها شروط أخرى غير الطهارة، لماذا لم يذكرونها؟ نقول ذكروها هناك في باب خاص سموه شروط الصلاة، ولم يقدموها ويذكروها لأنها ليست في الأحكام كثرة كأحكام الطهارة. الطهارة أحكامها كثيرة جدا، ولذلك ناسب أن تفرد بكتاب مستقل ويكون قبل كتاب الصلاة، قبل كتاب الصلاة، وهذا السبب في تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. نعم، الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة، وهي تنقسم إلى قسمين، طهارة معنوية وتكون من الشرك ومن المعصية ومن النفاق، ومنه قوله تعالى إنما المشركون نجس، وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، المقصود نقيضه بالطهارة المعنوية، يعني أن هذه النجاسة إيش؟ معنوية. نعم. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وهذا الذي نتكلم عنه، هذا القسم الثاني هو الذي نتكلم عنه في أحكام الفقه، في ذكر كتاب الطهارة نتكلم عن الطهارة الحسية، الطهارة الحسية. في الاصطلاح الطهارة معناها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث حتى نعرف إيش معنى رفع الحدث، الحدث معناه وصف يقوم بالجسم يمنع من الصلاة ونحوها، وصف يقوم بالجسم يمنع من الصلاة ونحوها. نقول وصف لأنه ليس عينا، يعني الإنسان إذا كان محدثا هل يعرف أنه محدث؟ ما يعرف، لأنها صفة تقوم به، ليست عينا، ليس شيئا يشاهد، ليس شيئا يرى. يقوم بالجسم يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذه مسائل خلافية في الأشياء التي تشترط لها الطهارة كمس المصحف وقراءة القرآن والطواف وغيرها. إذن الحدث وصف يقوم بالجسم إذا وجدت موجباته بطبيعة الحال يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالطهارة رفع الحدث، أن يرفع هذا الحدث، كيف؟ بأوجهه الشرعية، بالوضوء وبالغسل أو بالتيمم، وكل هذا ستأتي أحكامه إن شاء الله. رفع الحدث وما في معناه، الضمير في قولنا ما في معناه يعود على رفع الحدث لا على الحدث، يعود الضمير في قولنا ما في معناه على رفع الحدث، يعني ما في معنى رفع الحدث، لأن هناك أشياء على المذهب ليست حدثا لكن يجب أن يتطهر منها طهورا شرعيا، مثل من به سلس بول، مثلا من به سلس بول هو إذا توضأ لا يرتفع حدثه لأن الحدث مستمر معه، واضح؟ لكن هو يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إذن هذا نسميه في معنى رفع الحدث لكنه ليس رفعا للحدث. كذلك غسل اليدين للمستيقظ من نوم ليل، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، من نام في الليل قبل أن يدخل يديه في الإناء لابد أن يغسل يديه. طب هل هذا حدثا؟ نقول لا، هو في معنى رفع الحدث وليس حدثا لأنه لا يرتفع. نعم، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وقلنا زوال ولم نقل إزالة لأن الخبث اللي هو النجاسة قد تزول بنفسها على القول الصحيح، لو قلنا إزالة معناها أنها لا تزول بنفسها، لكن قلنا زوال لأنها قد تزول بنفسها، وهذا هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام إزالة النجاسة. والخبث معناه النجاسة. طيب ما هو الشيء الذي نستطيع أن نسميه نجاسة؟ اختلف العلماء في هذا الأمر في ضابطه اختلافا كثيرا، خليني أعطيكم يعني أحد التعريفات اليسيرة اللي ما يحتاج إلى يعني كلام كثير فيه، أنهم قالوا كل، في تعريف النجاسة، كل عين وجب التطهر منها، كل عين وجب إيش؟ التطهر منها. فما يجب أن تتطهر منه شرعا كالبول والغائط والدم على الخلاف المشهور والخمر على الخلاف المشهور، أي عين جاء الحكم الشرعي بوجوب التطهر منها فتسمى نجسة، تسمى نجس. ولوغ الكلب، نعم سيأتي إن شاء الله. نعم، كتاب الطهارة باب أحكام المياه. باب أحكام المياه. طبعا إحنا اتفقنا مع الإخوان أنه سيكون عندنا نسخ. طيب أنبه أنه إحنا عندنا نسخ متعددة للعمدة، فمن المفترض إذا قرأ القارئ شيء مختلف عن نسخة من النسخ مباشرة أن صاحب النسخة ينبه، واضح؟ حتى يكون عندنا مقارنة بين النسخ وفائدة في هذا الباب، واضح يا شباب؟ طيب الجميع عنده باب أحكام المياه؟ جميع النسخ؟ كل النسخ جبتوها؟ كلها؟ ها؟ أي. وضع أي. نعم. نسخة التركي ما في كتابتها مباشرة باب أحكام المياه. باب أحكام المياه. لا هو لا. كتاب الطهارة هو الصحيح، أضيفوه. اللي ما عنده كتاب الطهارة يضيفه في البداية. باب أحكام المياه، لأنه بعض النسخ باب المياه. وهذا كذلك صنيعة للعلماء رحمه الله في المختصرات، أنهم يختصرون ما يعرف الشيء المعروف، يختصرون لما يقولون باب المياه يعني باب إيش؟ أحكام المياه، ما نتحدث عن المياه من ناحية جيولوجية وكذا، نتحدث عنها من ناحية شرعية، من ناحية أحكام. وجمعها ولم يفردها باعتبار تنوعها واختلاف أحكامها، قال المياه ولم يقل الماء، لأن المياه تختلف وأحكامها تختلف، ولذلك قال المياه ولم يقل الماء. نعم. خلق الماء طهورا. طيب كمقدمة، الجمهور رحمهم الله طبعا هم يذكرون أحكام المياه أولا لأنها هي الأصل في التطهير، هي الأصل في التطهير وفي رفع الحدث، يعني نحن قلنا في تعريف الطهارة رفع الحدث وما في معناه زوال إيش؟ الخبث. الأصل في رفع الحدث، في زوال الخبث وفي إزالة الخبث أن يكون بالمياه، ولذلك يبدأون أول شيء بالمياه. المشهور عند الجمهور أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، وابن قدامة رحمه الله مشى على هذا التقسيم، أن أقسام المياه كم؟ ثلاثة. اقرأ شيء. خلق الماء طهورا، هذا القسم الأول الطهور. والطهور يقصدون به في بعض التعريفات يقولون الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأضبط منه في التعريف أن نقول هو الماء الباقي على خلقته، هو الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكما بغير قيد مؤثر، الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكما بغير قيد مؤثر. يعني مثلا لما نقول ماء بئر وماء بحر وماء نهر وماء عين وماء مطر وماء ثلج، هل هذا القيد مؤثر؟ لا، ليس مؤثرا، هو وصف لكنه ليس مؤثر. لكن هناك قيود مؤثرة، لما نقول ماء ورد مثلا، هل هذا قيد مؤثر؟ نعم قيد مؤثر، لأنه لا يجوز أن يرفع الحدث به، لا يجوز أن يرفع الحدث به. نعم. يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن هذا النوع وهذا القسم بإجماع العلماء أنه مطهر للحدث ومزيل للنجس بالإجماع. وقلنا إن الأصل في رفع الحدث وفي إزالة النجس الماء للأدلة الكثيرة على هذا الأمر، منها قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ومنها قوله تعالى وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة للمرأة المستحاضة قال حتيه بالماء، وفي رواية اغسليه بالماء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب الذي بال في المسجد قال أهريقوا على بوله ذنوبا أو قال سجلا من ماء. فالماء هو الأصل في رفع الحدث وفي إزالة النجس، والأدلة على هذا متواترة كثيرة جدا. والمقصود في الأصل هو هذا الماء الباقي على خلقته حكما وحقيقة وحكما بغير قيد مؤثر، هذا المعنى. نعم. قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره دائما. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة بمائع غيره، إذا أراد الطهارة التي هي رفع الحدث هذا صحيح، المائع الوحيد الذي يرفع الحدث بوضوء أو بغسل هو الماء، والتيمم ليس مائعا، له حكم مستقل سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا أراد إزالة النجاسة فإزالة النجاسة فيها خلاف، وسيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله هذا الخلاف والراجح فيه. نعم. لا تستعجلوا، اللقاء القادم إن شاء الله. نعم. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، مفهوم كلامه أن الماء إذا كان دون القلتين أو لم يكن جاريا تنجس، مفهوم الكلام. والقاعدة عندنا أن المتون الفقهية المفهوم فيها مقصود، المتون الفقهية المفهوم فيها إيش؟ مقصود، حتى ترتاح يعني في الشرح بعد ذلك. دائما ننتبه لمفهوم المصنف لأنه يريد، كيف نعرف أنه يريد؟ من كتبه الأخرى، نذهب إلى كتبه المطولة الموسعة كتب المذهب نعرف أن هذا مقصود. فمفهوم كلامه أن الماء إذا كان دون القلتين تنجس ولو لم يتغير الطعم أو اللون أو الريح. أعيد، هو يقول إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، مفهوم كلامه أن ما كان دون القلتين أو لم يكن جاريا يعني كان راكدا تنجس ولو لم يغيره ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذه المسألة كذلك من المسائل المهمة في الحقيقة والتي حصل فيها خلاف في المذهب وبين العلماء. فالمذهب عندنا المتقدمين غير المتأخرين في هذا القول وفي هذا الأمر، وإن كان ابن قدامة رحمه الله مشى على قول المتأخرين أن الماء إذا كان دون القلتين تنجس بمجرد الملاقاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه مفهوم المخالفة، وهذا الحديث رواه أهل السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وممن صححه الإمام أحمد رحمه الله، ممن صحح هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله، والأكثرون على تحسينه وقبوله أنه صحيح. فمفهومه مفهوم المخالفة فيه أن ما كان دون القلتين تنجس، أن ما كان دون القلتين تنجس. قول الثاني في المسألة أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح، وهذا بالإجماع أن المعتبر في التغير إجماعا بإجماع العلماء هو أحد الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح. وجاء هذا في حديث لكنه ضعيف، نص الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وفي رواية إلا بنجاسة غيرت طعمه إلا وفي رواية إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه. وكلا الروايتين ضعيفة لا تصح، لكن العلماء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في هذا حديث، يقصد حديث إيش صحيح ولا في حديث ضعيف، يقصد حديث صحيح ليس فيه حديث، لكنهم حرموا الميتة وما وقعت فيه، يقصد الإجماع، يقصد إيش الإجماع، أن الإجماع إذا تغير الماء بتغير اللون أو الطعم أو الريح فإنه يحكم بنجاسته، وهذا صحيح وهذا صحيح ولو كان الحديث ضعيفا. فهذا من الأحاديث أحد أحاديث ضعيفة لكنهم أجمعوا على صحة معناها وعلى قبول معناها. نعم، إذن الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، هو الراجح اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير إذا تغير اللون أو الطعم أو الريح. طبعا المسألة هذه فيها بحث طويل كيف نجيب على طيب المذهب وكيف كذا، يعني أنا أرى أنه نعرض عن هذا أفضل. نعم، ليش رأيكم؟ نعرض أفضل؟ إيه، لأنه إذا دخلنا القلتين يعني ممكن نعطيكم فائدة فقط في الجمع سريعة. حديث القلتين وإن كان صحيحا فإن أصح منه حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معلش سأتكلم سريعا المسألة طويلة فحاول استعجل. حديث القلتين وإن كان صحيحا فإن أصح منه حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهم استدلوا في حديث القلتين بالمفهوم، وأما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء فالدلالة فيه بالمنطوق، ودلالة المنطوق في القواعد الأصولية أقوى من دلالة المفهوم، هذا أحد الأجوبة. والجواب الثاني قوة إن المفهوم قد يصدق بحال المنطوق، المفهوم قد يصدق بحالة من المنطوق وأنتم اخترتم حالة أخرى لا يوافقها المنطوق. نكمل ولا نعرض؟ ها واضحة؟ المفهوم يوافق حالة للمنطوق وأنتم اخترتم حالة أخرى، يعني هم إيش قالوا؟ قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صحيح؟ مفهومه أنه إذا خالطته النجاسة، إذا كان دون القلتين وخالطته النجاسة حكم بنجاسته ولو لم يتغير. نحن نقول المنطوق يوافق حالة في المفهوم، وهي أنه إذا كان دون القلتين وخالطته النجاسة حكم بنجاسته إذا تغير. هذه هي الحالة، حكم بنجاسته إذا إيش؟ إذا تغير. فنقول لهم فلما تختارون حالة وتتركون الأخرى التي يوافق الحديث؟ ولذلك كان الراجح، هناك كلام كثير في المسألة، لكن الراجح خلاصته أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والريح. نعم. قال رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. سمينا ساعة يا شيخ. طيب خلاص توقف، اقرأ العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري أي النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في حديثه الأول الذي ابتدأ به هذا الكتاب، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية: إنما الأعمال بالنيات. أكثر روايات الحديث بالإفراد: إنما الأعمال بالنية. وعلى فرض الإفراد فإن المقصود إنما الأعمال المقبولة والصحيحة بالنية الصحيحة، وعلى فرض الجمع إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال المقبولة وغير المقبولة باختلاف النيات، باختلاف النيات، فإن كانت نية صحيحة فالعمل مقبول صحيح، وإن كانت نية فاسدة فالعمل مردود فاسد. هذا معنى الإفراد ومعنى الجمع. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الأسلوب أسلوب حصر إنما، ويقصد بها إدخال الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إدخال الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. لما نقول إنما الأعمال بالنيات معناها أنه لا يوجد عمل يقبل بلا نية، لا يوجد عمل يقبل بلا نية، لا بد يكون له نية حتى يقبل. نعم، هذا أسلوب الحصر، وهو من أقوى الأساليب في لغة العرب والمستخدمة في الأحكام الشرعية، لأنك تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عن كل ما سواه. فلو أن إنسانا مثلا صلى بنية فاسدة أو تصدق بنية فاسدة أو صام بنية فاسدة فإن عمله مردود عليه، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كانت نيته صحيحة، إلا ما كانت نيته صحيحة. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية هذه قيل إنها تأكيد، بعض العلماء يرى أنها تأكيد للجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى تأكيد لقوله إنما الأعمال بالنيات. وبعضهم يقول إن الجملة الثانية مخالفة في الحكم للدلالة على حالة مختلفة، وإنما لكل امرئ ما نوى، فالجملة الأولى تدل على النية المقبولة الصحيحة إنما الأعمال بالنية، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى تدخل الأعمال الفاسدة وتجعلها قاصرة في الفائدة على فاعلها فقط فيما فعله، بدليل ما جاء بعدها من تمثيل، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. علي بن مسعود في المعجم الكبير بسند صحيح أن هناك رجل كان يريد أن ينكح امرأة يقال لها أم قيس، فأبت عليه إلا أن يهاجر إلى المدينة، كان في مكة، فهاجر حتى يتزوجها، فأصبحنا نسميه مهاجر أم قيس، وما هاجر إلا لتزوجها، نسأل الله السلامة. نعم. والنساء فتنة، إذا جاءت على الهجرة يعني ها يعني الأمر أسهل من ترك الإسلام كله، نسأل الله السلامة له. يعني على الأقل هذه المرأة أرادت به خيرا أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في كتابه البداية والنهاية عن رجل كان من قادة المجاهدين في الحروب الصليبية، ما هو مجاهد فقط، كان إيش من القادة، وكان يحفظ القرآن، يعني قائد وكان يبلي حسنا وكان يحفظ القرآن، فافتقده الناس، يعني فجأة اختفى من الجيش، فتذاكروه أين كان، وكان يصلي بهم إماما، فقال أحد الجند: أنا أنظر لكم ما خبره. فقال: فجعلت أبحث عنه في الشام، قال: حتى وجدته في ضيعة من الضيع، يعني القرية الصغيرة، قال: حتى وجدته في ضيعة من الضيع وقد تنصر، صلى الله السلام عليه، أصبح نصراني. فقلت له: يا إبراهيم، ما فعل الجهاد؟ الجهاد له لذة وله حلاوة. قال: ذهب كله، صلى الله السلام عليه، ذهب كله، يعني ما بقي له شيء في النفس. قال: فما فعل القرآن؟ قال: ذهب كله، ولا أحفظ منه شيئا إلا آية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا، لو كانوا إيش؟ مسلمين، صلى الله عليه وسلم. ما بقي منه إلا هذه الآية. فلما سأل عنه وجد أن الرجل أحب امرأة نصرانية فأراد أن يتزوجها، فأبت عليه إلا يتنصر فتنصر، نسأل الله السلامة. نعم. فهذه مناسبة ذكر هذه الجملة والتمثيل بها، أنه هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل به النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا عمليا حتى يكون أقرب للذهن. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا الأصل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، نسأل الله السلامة. نعم. الحديث فيه فوائد، من فوائده أن كل عمل حتى يكون صحيحا مقبولا لا بد له من نية صحيحة، والنية الصحيحة واحدة لا تتجزأ، يعني النية الصحيحة غير متجزئة، واحدة فقط، هي ما كان يريد بها صاحبها وجه الله، هذه النية الصحيحة. حتى يكون العمل مقبولا وصحيحا عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون النية لله. فلو كانت النية لله ولغير الله فهي مردودة، حتى لو كانت لله، لكن إذا أشرك مع الله غير الله فهي مردودة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو كانت النية لله لكن معها غير الله فهي مردودة على صاحبها. ومن باب أولى إذا كانت النية لغير الله كله، هذه أقسام النية، إما أن تكون لله أو تكون لله ومع الله غير الله، أو أن تكون لغير الله، ثلاثة أقسام. الأولى فقط هي النية الصحيحة المقبولة، أن تكون النية لله سبحانه وتعالى. النية معناها انبعاث القلب، في اللغة انبعاث القلب نحو ما يراه من جلب نفع أو دفع ضر، هذا الأصل في معنى النية. وفي الاصطلاح معنى النية قصد العبادة لله أو قصد العمل لله، هذا النية الصلاحة الصحيحة. إذن في اللغة انبعاث القلب، قلبك ينبعث نحو شيء، أي شيء يراه فيه جلب للنفع أو دفع للضر. في الاصطلاح معنى النية في الاصطلاح نعم ها قصد العبادة أو العمل ليش؟ لله تعالى، قصد العمل أو العبادة لله تعالى. نعم. النية يستفاد منها في أمرين، فوائد النية أو أصول النية أو خصائص النية سميها ما شئت. الأول معرفة العمل الخالص لله من العمل غير الخالص لله، يعني كيف نعرف العمل الذي أخلص صاحبه لله والذي لم يخلص صاحبه لله إلا بالنية، إلا بماذا؟ بالنية. وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى، مهما أظهر الإنسان من سمت حسن وإقبال على العبادة وإقبال على الطاعة فلا يعلم حقيقة ما في صدره وغرض ما في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الثبات، ونسأل الله السلامة والعافية، وأن يحسن نياتنا جميعا، وأن يجعل الإخلاص هو ديدننا في القول والعمل. فلا يعلم ما في الصدر إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الأولى أو الخاصية الأولى للنية. الثانية تمييز، التمييز، والتمييز له حالتان، النية من فوائدها ومن خصائصها التمييز، وله حالتان. الحالة الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذه لها حالتان. الحالة الأولى تمييز الفرائض بعضها عن بعض، والحالة الثانية تمييز الفرائض عن النوافل. الحالة الأولى تمييز الفرائض بعضها عن بعض، مثاله صلاة الظهر والعصر. إنسان نام عن صلاة الظهر فجاء دخل المسجد وهم يصلون العصر فدخل معه، إن صلى العصر قبل الظهر نقول له أعد الظهر ثم صل العصر، وإن دخل معهم بنية الظهر ففعله صحيح ويصلي بعدهم العصر. طب كيف نعرف حتى نفتيه نعرف أنه هل فعل الأول خاطئ والثاني صحيح أو الأول صحيح والثاني خاطئ؟ إلا بماذا؟ إلا بالنية، بنيته هو نوى ماذا. نعم. القسم الثاني تمييز العبادات عن الفرائض عن النوافل، تمييز الفرائض عن النوافل. المرأة في البيت تصلي الفجر وتصلي قبلها السنة، الفجر ركعتين والسنة ركعتين، كيف نعرف أنها صلت الأولى فرضا أو نفلا سنة الفجر؟ إلا بنيتها. نعم. فالنية هي التي تميز الفرائض عن النوافل، وهذا له أثر كبير في الفتوى، يأتينا إن شاء الله في أبواب الفقه عند ذكر المسائل. الثاني تمييز العبادات عن العادات، القسم الثاني. احنا قلنا أول شيء القسم الأول في التمييز تمييز العبادات بعضها عن بعض، صحيح؟ القسم الثاني تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات، مثل الغسل، غسل الجنابة وهو عبادة، عن غسل التبرد أو التنظف. إنسان عليه جنابة فدخل فاغتسل يريد التنظف أو التبرد في وقت الحر الشديد، ثم خرج وقال والله أنا اغتسلت، هل غسلي هذا صحيح؟ ولم ينوي به غسل الجنابة، فهل هو صحيح؟ أيوة. كيف نفتيه؟ كيف نعرف؟ بالنية. النية تميز العبادات عن العادات. نعم. هذا الحديث، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. مناسبة ذكر آخر مسألة، ومسائل كثيرة حقيقة في هذا الباب، لكن من يعني نقتصر قدر الاستطاعة، مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة أن الطهارة تشتمل على أمرين: رفع حدث وإزالة نجس نجاسة. فرفع الحدث لا بد له من نية، لا يمكن أن يحكم برفع الحدث سواء كان بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم إلا بماذا؟ إلا بنية، إلا بنية. وأما إزالة النجاسة فإنها من باب التروك ولا يشترط لها نية. سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم في عمدة الفقه معنى هذا الكلام. فإذا المناسبة أن رفع الحدث وهو حكم من أحكام الطهارة لا بد له من نية، لا بد له من نية. لذلك بدأ المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث، وكما قال بعض العلماء قال حديث النية يدخل في ثلثي العلم، حديث النية يدخل في ثلثي العلم أو ثلثي الفقه بعض النقاط. نعم، لأنك دائما في الفتوى، كثيرا في الفتوى يعني تسأل عن نية الفاعل، هل تنوي هذا أو هذا أو ذاك، وتبني الفتوى على النية، تبني الفتوى على النية، وهذا كثير في أبواب الفقه. نعم. الحديث الذي يلي، ولا خلي خلي خلي في الغد إن شاء الله. طبعا اليوم يعني أعطيناكم كذا دفعة كمقدمة، لكن غدا إن شاء الله نسير قليلا، اللقاء القادم إن شاء الله نسير قليلا. اللقاء القادم سننهي الباب الأول في عمدة الفقه بإذن المولى عز وجل، وسنأخذ عددا من الأحاديث في عمدة الأحكام. طيب، في أسئلة؟ بسم الله. فضيلة الشيخ أثابكم الله وأحسن إليكم، هذا سائل يطلب إعادة تعريف النية بالإفراد والجمع. لا، مو التعريف، هو يقصد المعنى، المعنى، المعنى في الحديث بالإفراد إنما الأعمال بالنية، المقصود الأعمال الصحيحة المقبولة، أي بالنية الصحيحة، إنما الأعمال الصحيحة المقبولة بالنية الصحيحة، بالنية الصحيحة. وبالجمع معناها إنما الأعمال، يدخل الأعمال الصحيحة والأعمال الفاسدة، الأعمال الصحيحة والأعمال الفاسدة بالنيات. فالنية قد تكون صحيحة فترجع إلى العمل الصحيح، وقد تكون فاسدة فترجع إلى العمل الفاسد. نعم. حتى لو قلنا برواية الإفراد وهي الأكثر في روايات الحديث، فإن الجملة الثانية كما ذكرت في الشرح، الجملة الثانية تكون دالة على معنى الجمع، الجملة الثانية لا تكون على التأكيد على الصحيح، وتكون دالة على معنى الجمع. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما الضابط الزمني في قوله المتقدمين والمتأخرين؟ يأتي إن شاء الله في الدورة. نعم. شيخنا الكريم، نرجو منكم ومن الإخوة الفضلاء الدعاء بالرحمة والمغفرة لأخينا أيمن القرني رحمه الله، الذي سجل معنا في هذه الدورة ووافته المنية قبل الدورة بيومين، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يرحمه وأن يثبته وأن يغفر له وأن يصبر أهله وذويه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، هناك في بعض الروايات أو امرأة ينكحها؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. لفظ الإنكاح ولفظ التزويج من المترادفات في لغة العرب، من المترادفات في لغة العرب، فيأتيان بمعنى واحد، وقد يأتي أحدهما أخص من الآخر ويراد به الوقاء، لكن في الحديث هنا معنى، في هذا الحديث كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما. نعم انتهى. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.